المرأة جبلت على حب الزينة والتطيب والجمال لا مانع أبدا، بشرط أن يكون ذلك للزوج، فعطري وتطيبي وتجملي وتزيني، بل إن الإسلام يوجب عليك ذلك. وإن كثيرا من الأزواج ما هجرن البيوت إلا بسبب تضييع هذا الأمر، تهمل المرأة في ثيابها، في جمالها، في زينتها، في رائحتها، فيهرب الزوج من البيت. الإسلام يأمرك بذلك للزوج. وقديما نصحت المرأة العاقلة والأم البليغة أمامة بنت الحارث، قدمت النصيحة لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها، وكان من بين هذه النصيحة الطويلة التي ربما تعرضت لها في مسألة الزواج إن شاء الله جل وعلا، قالت لها الأم: ولا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وصية أم لابنتها: لا تقع عين الزوج منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فالإسلام يأمرك أن تتزيني وتتجملي وتتطيبي وتتعطري لزوجك في بيتك، وبالمقابل يحرم عليك الإسلام أن تتزيني وتتجملي لغير الزوج. ووالله أقسم بالله العلي العظيم، إن الوجه من أعظم محاسن المرأة، وهو محط الجمال وينبوع الخطر ومكمن الفتنة. الله جل وعلا يحرم على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا يفتتن الرجل بسماع صوت خلاخيلها في قدمها. فبالله عليكم أيها الناس، بالله عليكن أيتها المسلمات، أجيبونا واجبننا يا أصحاب الإنصاف، بالله عليكم، أي الفتنتين أعظم؟ أي الفتنتين أعظم؟ أن يسمع الرجل إلى صوت خلخال في قدم امرأة لا يدري أشوهاء هي أم حسناء، أم أن ينظر إلى وجه سافر جميل امتلأ شبابا ونضرة وحيوية وجمالا وتجميلا بالأصباغ والمساحيق؟ أي الفتنتين أعظم، فتنة القدم أم فتنة الوجه؟ لا إله إلا الله. قليل من الإنصاف يا عباد الله، قليل من الإنصاف لنصل إلى الحقيقة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. أي الفتنتين أعظم، سماع صوت الخلخال في قدم المرأة أم نظرك إلى وجه سافر جميل امتلأ بالشباب والندرة والحيوية والجمال بل والتجميل بالأصباغ والمكياج والمساحيق؟ أي الفتنتين أعظم؟ أنا لن أجيب من عند نفسي حتى لا نتهم بالتطرف في ذلك الأمر، فلتجيبوا أيها المنصفون ولتجبن أيتها المنصفات. الإسلام ما حرم عليك الزينة لزوجك، وإنما حرم عليك أن تظهري هذه الزينة لغير المحارم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ورد في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أحدث النساء في عصر عائشة؟ ماذا أحدث النساء في عصر الطهر والعفاف؟ ماذا أحدث النساء في قرن في خير القرون بشهادة رسول الله؟ السيدة عائشة تقول على نساء زمانها: لو رآهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن أن يخرجن إلى المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. فبالله عليكم، ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو رأت نساءنا في هذه الأيام، ولو رأت أحوال نسائنا في هذه الأيام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والفقهاء الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة يشترطون أمن الفتنة، يقولون بالإجماع يحرم على المرأة أن تكشف وجهها إن خشيت الفتنة. وهل أمنت الفتنة في زماننا هذا يا عباد الله؟ أجيبوا يا أهل الإنصاف، وأجبنا يا أصحاب الإنصاف. يقول الفقهاء الذين قالوا بجواز كشف الوجه، أقول هذا واضحا، يقولون يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها إذا خشيت الفتنة. وهل أمنت الفتنة في زماننا؟ في زمان قل فيه الورع وقل فيه الإيمان وقلت فيه التقوى وقلت فيه المروءة، بل وقلت فيه الشهامة والنخوة والرجولة. هذا الزمان وإن كنا لا نعيب زماننا، كما قال أبو الطيب: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أرى ثيابا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان، أرى ثيابا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان. يقولون الزمان به فساد، وهم فسدوا وما فسد الزمان. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. ثانيا، من مظاهر التبرج الذي حرمه الإسلام وحرمه الشرع على المرأة المسلمة الإغراق في تضييق الثياب وترقيقها وتقصيرها، حتى إننا نرى المرأة وقد خرجت بثياب ضيقة متلاصقة في جسدها حتى أبرزت في الجسد كل فتنة مخبوءة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما الممنوع مرغوب. إن هذه التي خرجت بهذه الثياب الضيقة وبهذه العباءات التي لفتها على بدنها لفة فأظهرت كل فتنة مخبوءة في هذا الجسد، عاصية لله جل وعلا. واسمعوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يصف النبي أحوال هؤلاء النسوة وصفا دقيقا عجيبا، وهذا الحديث من معجزات النبي الخالدة. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار. الله أكبر، من أهل النار. صنفان من أهل النار: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس في السجون والمعتقلات، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات من أهل النار بشهادة نبينا المختار ما لم تتب هذه المرأة إلى العزيز الغفار. صنفان من أهل النار. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات منيلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات. قال الإمام النووي: تغطي شيئا من بدنها وتظهر شيئا آخر. كاسيات عاريات. وأنا أقول كاسيات عاريات، إما أن تلبس ثيابا رقيقة فتظهر ما تحت هذه الثياب من مفاتن البدن كاسيات عاريات، أو أن تلبس ثيابا ضيقة، خاصة بعد أن رأينا هذه البنطلونات التي تتبعت فيها المرأة المسلمة فعل الكافرات العاهرات الماجنات، وخرجت بهذا البنطلون الضيق على مرأة ومسمع من زوجها، من نظر إليها يظنها عارية. كاسيات عاريات، أظهرت كل موضع للفتنة وكل مكان مخبوء للشهوة. كاسيات عاريات، مميلات مائلات، مائلات عن شرع الله جل وعلا، مميلات في مشيتهن، مائلات في مشيتهن، يتكسرن في المشية ويتغنشن في القول، منيلات لقلوب الشباب والرجال، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فارغة تافهة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن الأمور التي ينبغي أن أنبه عليها أيضاً هذا الحجاب اليهودي المزعوم الذي زعموه بأنه هو الحجاب الشرعي الذي تلبسه المرأة وتخرج كعروس مزخرفة مدهرجة، تلبس طرحة على رأسها وقد وضعت شريطا ذهبيا أو فضيا على رأسها، وقد ضيقت الثياب ووضعت حذاما حول خصرها، ولبست حذاء طويلا يشبه لون الثياب ولون الطرحة إلى آخره، وخرجت متعطرة متطيبة في أجمل الأشكال وأبهى الحلل والألوان، وتظن المسكينة المخدوعة أو المخادعة أنها محجبة. أعوذ بالله، حاشا لله أن يكون هذا هو الحجاب الشرعي الذي أراده الله جل وعلا. وقد بينا ذلك بفضل الله بالتفصيل في كتابنا تبرج الحجاب، نسأل الله جل وعلا أن يقبله وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. ثالثا من مظاهر التبرج الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم الخضوع بالقول، والله تبارك وتعالى يأمر أشرف نساء الدنيا وأطهر نساء العالمين اللواتي ترعرعن في بيت النبوة وشربن من نهر الوحي وسمعن القرآن غضًا طريًّا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر زوجات النبي الطاهرات وأمهات المؤمنين العفيفات الشريفات بعدم الخضوع بالقول. لا إله إلا الله، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض ولم يكتفِ الأمر عند الخضوع بالقول، كلا، وإنما يتدخل الأمر الإلهي ليحدد موضوع الحوار بين الرجل والمرأة، وقلن قولا معروفا. الأمر لمن؟ وفي أي عهد؟ وفي أي عصر؟ الأمر لأطهر نساء العالمين، وفي عهد الصفوة المختارة، في عهد النبوة الكريمة، يأمرهن الله جل وعلا، لأن أصحاب القلوب المريضة في كل زمان وفي كل مكان وتجاه كل امرأة ولو كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض المتطورين والمجددين والمفكرين قالوا بأن هذا الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أطهر نساء العالمين وأشرف نساء العالمين يأمرهن الله جل وعلا بعدم الخضوع في القول ويحدد لهم مسار الحوار، وقلن قولا معروفا، لأنه ربما موضوع الحوار يكون أكثر تأثيرا من طريقة الحوار وأسلوب الحوار. الموضوع لا يجوز أبداً أن يكون بين المرأة والرجل الأجنبي هذر ولا هزل ولا مزاح ولا نظرة خائنة ولا حركة مؤثرة، ولا ينبغي أن تتكلم معه في موضوعات يعف الرجل الحيي أن يتحدث فيها في المكاتب وغيرها من المصالح. تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي في أدق وأخص أمور المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأمر الله أطهر النساء بعدم الخضوع في القول وأن يقلن قولا معروفا، ولا يكون هذا الأمر لمن يتخنثن في قولهن ويتكسرن في مشيتهن ويجمعن كل فتنة الأنثى ويطلقنها كنار محرقة في قلوب الشباب والرجال. هذا الأمر بعيد عن هؤلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا تقلب الحقائق، وصارت البدعة سنة، وصار المنكر معروفا، وصار الحلال حراما، إلا من رحم الله جل وعلا. نكمل المظهر الرابع من مظاهر التبرج بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، أما المظهر الرابع والأخير من مظاهر التبرج، وليست هذه وحدها هي مظاهر التبرج، وإنما لخصتها تلخيصا. المظهر الرابع والأخير هو ألا تتعطر المرأة لغير زوجها. الإسلام لا يحرم الطيب على المرأة، بل إن الإسلام يريد المرأة دائما متطيبة متعطرة متزينة لزوجها، ويحرم عليها أن تمس الطيب إذا خرجت من بيتها. لماذا؟ لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة. وكم من شاب تقي لله جل وعلا مشى في الشوارع والطرقات وقد أطرق بصره إلى الأرض لا يريد أن ينظر يمنة ولا يسرى، فمرت عليه امرأة متطيبة وضعت أرقى البربانات، وبمجرد مرورها عليه انتشرت رائحة العطر في كل مكان، فزكمت أنفه، فظل يغالب شيطانه ويغالب هواه، إما أن يقع في المعصية ويدنس نظره بالزنا والنظر إليها، وإما أن ينصره الله جل وعلا على هذه الفتنة العارمة ويظل في طاعته وفي إطراق بصره لله جل وعلا. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الفتن؟ ولماذا هذه السهام المسمومة؟ ولماذا هذه الشهوات؟ ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، أيما امرأة استعطرت، وضعت العطر والطيب، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، أي وكل عين تنظر إليها بشهوة لتستمتع بها فهي زانية. وقد أسلفت في الجمعة الماضية في الحديث الصحيح: إن العينين زناهما النظر. أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت على قوم ليشهدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. الله أكبر! إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلا ينبغي أن تمس الطيب، إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: يحرم على المرأة أن تمس الطيب إذا خرجت للمسجد. قلت: فكيف يكون حالها إذا خرجت للأسواق والشوارع والطرقات؟ إن الطيب في حقها أشد حرمة. هذه بعض مظاهر التبرج يا عباد الله. فيا أيها الأب الغيور الكريم، ويا أيها الأخ الحبيب الرحيم، ويا أيتها الأم الكريمة، ويا أيتها الأخت المسلمة الفاضلة، اتقوا الله جل وعلا وعودوا إلى الله عز وجل. واعلم أيها الأب الذي فرط في تربية بناته على شرع الله وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول عن بناتك أمام محكمة قاضيها الله جل وعلا. وأنت أيتها الأم الذي حاربت الحجاب وحاربت النقاب وقلت لابنتك: لا وألف لا، لا تلبسين الحجاب ولا ترتدين النقاب إلا بعد الزواج. اعلمي أن الزوج الذي جاء على معصية الله وعلى هذا الجمال الزائل وعلى هذا اللحم العاري لن يصون ابنتك أبدا أبدا. لأن رجلا ذهب إلى الحسن وقال: إن لي ابنة، ترى لمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وأنت أيتها المسلمة اتق الله جل وعلا وعودي إلى الله، واعلمي أن هذا الجمال إلى زوال، وأن هذا البدن إلى دود وإلى تراب، وأنك ستعرضين على العزيز التواب جل وعلا ليسألك عن هذه الأمانة التي امتن الله جل وعلا بها عليك. فماذا سيكون سؤالك؟ فماذا سيكون جوابك بين يدي الواحد الجبار جل وعلا؟ اتقوا الله جميعا يا عباد الله،

أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحباً مرحباً بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحباً بأخوات الفضليات. اسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء وأن يكون هذا الشريط تحيةً وبشرى إلى بنت الإسلام، إلى أصل العز والشرف والحياة، إلى صانعة الأجيال، إلى مربية الرجال، إلى من تربع طيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، إلى أختي المسلمة، إلى أختي الفاضلة، إلى أختي المنتقبة، إلى أختي المحجبة التي تصمد أمام تلك الهجمات الشرسة، إلى صاحبة الحجاب التي تصفع كل يوم دعاة التحرر والسفور بتمسكها والتزامها وحيائها وحجابها، إلى فتاة الإسلام التي تعض بنواجدها على دينها وحجابها وحيائها وعفافها، إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب، إلى أختي الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها جل وعلا وترفع لواء نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي تصرخ بأعلى صوتها بعزة وثقة ويقين، تصرخ في وجوه المبتدعين المفسدين قائلة: بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي. إليك أيتها الدرة المصونة، إليك أيتها اللؤلؤ المكنون، أقدم التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. فهنيئا لك يا بنت الإسلام ويا صاحبة الحجاب، يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه أختاه لست ببنت لا جذور لها. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.